تقبل الأقدام، تقبل الأقدام وتقبل الأقدام. قد قالت الدنيا عبر انك بغيت اللولو دار، يبغى لها يبغى لها يمال يمال، يبغى لها قلب صبار صبار، يبغى لها قلب صبار. إلي يلا إلي يلا إلي يلا إلي يلا إلي يلا ليلة بحار.